هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنواصل ذكر الأسباب التي من أجلها اختلف علماء المسلمين في فتاواهم أو في فهمهم عن الأدلة التفصيلية. سنذكر اليوم عدة أشياء نبدأها بالتصحيح. والتصحيح من أخطر الأشياء التي تفرط الوهم والغلط بسببها، وجعلت كثيرا من الناس يخطئون سبيل الصواب، وذلك أن بعضهم كان يأخذ العلم من غير تلقي، يأخذ العلم من الصحف أي من الكتب، لا يأخذه على المشايخ، لذلك يكثر خطأه. وكانوا يقولون: لا تأخذون القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. لأن الكتابة قديما كانت بغير إعجام، الإعجام اللي هو النقط، إذا لم تضع النقط على الحروف فهذا يسمى إهمالا، فإذا وضعت النقطة على الحرف يسمى إعجاما. لذلك العلماء لما يضبط بعض الأسماء أو بعض الكلمات يقول مثلا: هذا بالحاء المهملة، المهملة يعني ليس عليها نقص لا من فوق ولا من تحت، فإن نقصها من فوق صارت الخاء المعجمة، مجرد ما تضع النقطة صار هذا إعجاما، تحذف النقطة يصير إهمالا، أي أنك أهملت التنقيط، أي أنك لم تعجم. وقد اهتم العلماء اهتماما شديدا وتفننوا غاية التفنن في وصف هذا الزعف الذي يعود على الشريعة بالمسح. فمثلا السين، إذا أخذت شرطة وهذه يعني لو كتبت السين مثلا أو السين، لو وضعت ثلاث نقاط صارت سينا، لو حذفت النص صارت سينا. طيب، وهم يكتبون إذا كانت سينا يضعون فوقها ثلاث نقاط، إذا كانت سينا يضعون تحتها ثلاث نقاط، فوضع النقص أسفل يدل على أنها مهملة لأن ما فيش نقص من أسفل، إنما يضعها حتى لا يتصحف على من يقرأ من هذه الصحيفة فينطقها خطأ. بل وصل الأمر بهم إلى أبعد من ذلك، هناك في الرواه أبو الحوراء، وهناك في الرواه أبو الجوزاء، نفس الحروف لكن النص هو أو الإعجام هو الذي فرق بين الاثنين، أبو الحوراء وأبو الجوزاء. فإذا أرادوا أن يكتبوا أبو الحوراء يكتبون فوقها حور عين، حور عين، ليه؟ عشان يبين أن هذه حاء ليست جيما، بدليل كلمة حور، حور عين، حتى لا يخطئ، لأن ربما يكون راوي ثقة وراوي آخر ضعيف، فلو فرضنا أن أبو الحوراء مثلا ثقة وأبو الجوزاء ضعيف، فلو تصحف عليك وأنت تقرأ، فبدلا من أن تقرأها أبو الحوراء قرأتها أبو الجوزاء، ضيعت السند، ضيعت السند، لأن قلت أبو الجوزاء وهو مثلا ضعيف. لذلك تفنن العلماء في وضع القواعد حتى يوقفوا هذا الخطر. كان بعض العلماء إذا جاءه طالب علم يسأله سؤالا في هذا المتشابه يقول له إذا فرقت لي بين أبي جمرة وأبي حمزة جعلتك تدري، فأبو جمرة وأبو حمزة كلاهما يروي عن ابن عباس، فإذا فرق بينهما علم أن له في المتشابه فهم. فالعلماء كانوا لا يعتدون بالذي يأخذ علمه من الصحف ولم يأخذه من أفواه المشايخ. ليه؟ لكثرة ما يقع من اللحن والخطأ في الذين يقرؤون من الصحف. كانت عناية العلماء بهذا الباب، باب التصحيح، بعدما رأوا أن بعض الناس وبعضهم كان من أئمة المسلمين كان يصحف في القرآن الكريم، كان يصحف في القرآن الكريم مثل الأحاديث. ليه؟ أنه قرأ القرآن من نفسه من المصحف، لم يقرأه على شيء، حتى قرأ بعضهم، وهذا ثابت ومدون في ترجمة بعض العلماء لا أحب أن أذكر اسمه لعدم الفائدة من ذكر اسمه، كان يقرأ فضرب بينهم بسور له باب، فقرأ فضرب بينهم تنور له ناب، تنور له القط له ناب، وقرأ وجعل السقاية في رحل أخيه، قرأها وجعل السفينة في رجل أخيه. قرأ القرآن كما قلنا من المصحف، وكما قرأ الرجل يوما وقيل يا نوح اهبط بسلم، هي بسلام، لكن هو لا يعرف ان في ألف ومكتوبة بدقة شديدة لان هذا رسم عثماني، لكن قرأها وانفلت عليه لان يهبط، فبسلم المعنى مستقيم. وقرأ بعضهم ان ابراهيم لأوه حليم، هي لأواه حليم، فقرأها لأوه، ليه؟ لما فيش ألف، وهذا يقرأ من المصحف ولا شيخ ينبهه، كالذي قرأ إلهكم التكاف، فكثر الخطر من أن يقرأ الإنسان بنفسه سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية. فكان يترتب على التصحيح أحيانا كثيرة تغيير المعنى، بعض القارئين قرأ قوله عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام آجره، هي الحديث وأعطى الحجام أجره، اداله أجره يعني، فلما قرأها آجره، أجره يعني طوبة، يعني احتجم ودى الحجام طوب. وكذلك ما صحفه وكيع في حديث معاوية بن أبي سفيان لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، فقرأها الذين يشققون الحطب، فتمشي واحد حطاب قال يا قوم ماذا نفعل والحاجة ماسة، أنا أجيب حطب لازم أتأخر، فقال ماذا نفعل إذا كان لعن الذين يشققون الحطب، وهي إنما هي الخطب، وصحته وفيه. كذلك ما صحته أبو بكر الطولي في الجامع وذكره الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، هي ستا، لكن لأنها لو كتبت شيئا وشلت من عليها الإعجام ممكن تساوي ستا أو تساوي أي شيء، فقرأها أو رواها من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. بل وصل الأمر أن رجلا وذكرته الجوزي في أخبار الحمقى المغفلين، في أخبار الحمقى من الأئمة أي الذين يؤمون الناس، أن أحد الأئمة يعني إمام مبرز يعني في قرية زارهم يوما رجلا عالما، فخلى به هذا الإمام وقال له إنه أسئل علي في القرآن أشياء أريد أن أسألك فيها، فقال سل، فقال في الحمد يعني في الفاتحة، شوف هيسأل عليه في الفاتحة، قال إياك نعبد وإياك 90 ولا 60، ثم قال له إني أقرأها 90 أخذا بالاحتياط، يعني على أساس ما لو 60 لو كانت 90 يبقى 130، فإذا أخذا بالاحتياط قرأناها 90، وهذا إمام يؤم الناس وأسأل عليه شيء في الحمد. وذكر العلماء أشياء مدهشة في باب التصحيح هذا في كتبهم، لكنه باب في غاية الخطورة كما قلنا، لأنه يعود بالمس والتحريف على نصوص الشريعة سواء كانت قرآنا أو سنة. من أعجب ما ذكره العلماء في باب التصحيح ما أثر عن محمد بن المثنى العنزي أبي موسى، وهذا إمام من أئمة الستة، من مشايخ الستة البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، قال نحن قوم لنا شرف، نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صحف تصحيف معنا وأخطأ في فهم قوله في فهم الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة وهو من قبيلة عنزة، فيقول نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم من كلمة عنزة القبيلة، ولكن عنزة هذه هي الرمح أو الحربة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام كسترة أمامه وصلى إليها، كان معه حربة فرشقها في الأرض وصلى إليها، والحرب عنزة تسمى عنزة، فظن إن عنزة هي القبيلة التي ينتسب إليها، فقال نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يصحفها نعم، لأن القرآن الكريم أساسا كان غير منقوص، فسهل جدا أن يقرأ الرجل لو أنزلنا هذا القرآن على حد سهل. لماذا؟ لأنه إذا كما قلنا حدث الإعجام صارت مهملة، فأنت ما تدري خدل ولا حد ولا جدل ولا ختل، أنت ما تدري، يعني الإعجام يغير الكلمة ودوالي. فهذا الباب كان أحد الأبواب التي جعلت بعض العلماء يأخذون الرواية مصحفة فيبنون على المعنى المصحف أحكاما أو معاني فيختلفون. وصنف العلماء كتبا في درء هذا الخطر، منها ما يتعلق بالأسماء كالمشتبه، كل كتب المشتبه كتلخيص المتشابه للخطيب، والمؤتلف والمختلف للدارقطني، والمؤتلف والمختلف والمتفق والمختلف للخطيب، وكذلك المشتبه للزهري، وتبصير المنتبه لابن حجر، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين، ومن قبلهم الإكمال لابن ماكولة. كل هذا في ضبط الأسماء، ضبط الأسماء التي تختلف في الحركة أو في الإعجام. يقول لك باب سلمة وسلمة، باب جمرة وحمزة، باب بس ونس، باب بسير ونسير أو بسير ونسير، وهكذا. فيأخذون كل هذه الأسماء المتشابهة فيضبطونها بالحروف، يقول لك حاء بعدها راء بعدها كذا بعدها كذا، لا يتركون ضبط القلم، لا يتركون المسألة لضبط القلم. و التصحيف في المعاني، معاني الأحاديث. نعم اللي هو ايه؟ المصحف كان قديما بالإهمال لم يكن معجما، لأن الكتابة الإملاء قديما كان كله على الإهمال، يعني لم يكن منقوطا، ثم استجد هذا النص بعد ذلك وصح. وصنف في المعاني والمتون أبو أحمد العسكري وأبو محمد العسكري كتاب تصحيحات المحدثين. فهذا من الأسباب التي أدت إلى اختلاف بعض العلماء، وهو باب التصحيح. سبب آخر وهو أن الحديث النبوي قد يكون فيه كلمة مجهولة المعنى بالنسبة لبعض العلماء، فلا يفهمون أو فلا يفهمون معناها، وبالتالي لا يفهمون الحديث، كأن تكون الكلمة صعبة، مثلا كقوله الحديث المشهور نهى عن المحاصلة والمجابنة والملامسة والمنابذة. فبعض العلماء لا يعرف معنى المحاصلة أو معنى الملامسة أو المجابنة، كأبي مرحوم، أبو مرحوم الحجام كان رجلا أحمق يدعي العلم، فصعد على المنبر يوما وقال سلوني عن التفسير وعن تفسير التفسير. فقال له أحدهم وهو جالس ما معنى نهى عن المجابنة؟ قال يعني نهاك أن تسمي أخاك المسلم جبونا. طبعا هذا تفسير لم يقل به أحد إلا أبو مرحوم، وكان له يعني أشياء عجيبة تدل على أنه كان جاهلا مغفلا. قال أبو الحسين الترابيسي مر بي شيخ وقد حلق شعر رأسه ولحيته، فقلت ما هذا؟ قال حكم الكتاب والسنة. قال وما حكم الكتاب والسنة؟ قال لنا أبو مرحول إن هذا الشعر نبت على الضلالة فاحلقوه على الطاعة. وفي العام الماضي أفتى رجل أحد النصارى وكان في الشيخ، أفتاه بأن يحلق لحيته لأنه أطلقها يوم كان كافرا، فيحلقها وبعدين يطلقها بعدما صار مسلم. فقد يكون المعنى فصيح ويتلففه بعض الذين لا يحسنون، فلا يصل إلى المعنى الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المجابنة لفظ ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاصلة والمجابنة. المجابنة أن تبيع الرطب على رأس النخل بالتمر، عندك تمر طيب فتبيعه برطب سيكون تمرا بعد ذلك، وأصله من الزبن، وأصل الزبن هو الدفع، كأن كل واحد من أولئك يدفع أخاه ليأخذ حقه منه، ونهى الشرع عنه لأنه داخل في البيع المجهول، بيع الغرر، لأنني لا أدري هل هذا الرطب الذي على النقل سيثمر لي ثمرا أم لا. وهذا الذي يبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وكل هذه البيوع إنما نهى الشارع عنها لأنها تدخل في بيع الغرر، فيه تغرير، فيه تغرير. كذلك الملامسة، يقول لك إن لمست هذا الثوب انعقد البيع، إن لمست، يعني هو يشتري معه يقول له إن لمست هذا الثوب انعقد البيع. وكذلك المنابذة، يقول إن نبذت لي هذا الثوب، أو يقول إن نبذت لي بحصى انعقد البيع. وكل هذا نهى الشرع عنه لأنه داخل في بيوع الغرر وبيوع الجهالة. فقد يكون غرابة المعنى أحد الأسباب في عدم وصول العالم للمعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام فيسترسان، فقد يفسره خطأ والآخر يفسره على وجه الصواب فيسترسان. بقي شيء آخر من الأشياء التي أدت إلى اختلاف العلماء، وهذا هو أهم بحث في درس الليلة، وهو الزيادة على النص. فإن هذا الباب اختلف فيه علماء الأحناف مع الجماهير، فيقولون لو جاء في بعض الأحاديث شيئا زائدا عن النص القرآني فإن الزيادة تعتبر نسخا للنص يعني القرآني، والسنة الآحادية لا تنسخ القرآن، إذن لا يجوز أن نقبل الزيادة على النص. هذا هو مجمل كلامهم، وقد يبدو مبهما لكن مع ضرب الأمثلة ستتضح القاعدة إن شاء الله. قال بهذا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي أحد رؤوس الأحناف في القرن الرابع الهجري، وتبعه جماهير غفيرة من الأحناف، أن الزيادة على النص تعتبر نسخا. وقبل أن نبين خطأ هذا الحكم لا بد من هذه المقدمة. معروف أن السنة النبوية بالنسبة للكتاب المنزل تكون على ثلاثة أوجه: قسم منها جاء كالذي في القرآن تماما كإيجاد الصلوات الخمس وإيجاد أخذ الزكاة، فالنصوص من السنة تؤكد النصوص من القرآن من باب ترادف المعاني وتضافرها. النوع الثاني وهو كثير أكثر من الأول، وهو السنة المبينة لمجمل الكتاب كنصار الزكاة وكعدد الركعات وكأوقات الصلوات وكالقصاص ومقاديره ونحو ذلك، كل هذا ورد مجملا في القرآن الكريم وبينته السنة النبوية. وهذان القسمان لا خلاف بين العلماء عليهما. بقي القسم الثالث وهو الذي فيه الخلاف، وهو أن تنفرد السنة النبوية بإيجاد أو بتحريم أو باستحباب بعض الأحكام الشرعية العملية. هذا هو الذي سماه بعض علماء الأحناف زيادة على النص. مثال: لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات بالنص في سورة النساء قال لنا بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب، أنت متزوج بامرأة، هل يجوز لك أن تتزوج عمتها وهي معك؟ هذا لم يرد في الآية القرآنية. هل يجوز لك أن تتزوج خالتها وهي تحتك؟ الجواب لا. من أين أخذنا ذلك برغم أن نص الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ أخذناها من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. فهذه زيادة على النص بلا شك، لأنها غير مذكورة في القرآن الكريم. هل يمكن أن يقال لا نأخذ بهذا الحكم لأن الزيادة نسخ للأصل؟ من يقول بهذا؟ كذلك قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه الآية تدلنا على أن أي شيء يسرقه السارق تقطع به يده. طيب، لو أنك مررت ببستان وقصفت ثمرة من على الشجرة وأكلتها، سارق أم لا؟ سارق، لأنه لم يؤذن لك أن تأخذ فسارق. لأننا لم ننظر في السنة النبوية لقطعنا يده، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى مثل هذا، مثل هذه الحالة. قال عليه الصلاة والسلام: لا قطع في ثمر ولا كفر. الثمر أي المعلق على الشجر، وهناك نص صريح: لا قطع في الثمر المعلق، لا قطع في الثمر المعلق أي على الشجر، ولا كفر. انت عارف الجمار بتاع النفس، هذا اسم كفر. فلو انك اخذت تفاحة او رمانة او برتقالة واكلتها لا تسمى سارقا، برغم ان نص الآية لا يفرق. فهذه زيادة لا شك على النص القرآني. فهل هذه الزيادة نسخت النص القرآني؟ ما نسخت النص القرآني. وكذلك لا بد ايضا في هذه الآية السارق والسارقة من النظر الى الحدود التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الاخرى. فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذا الذي اخذ الثمرة سارقا ان اخذه من على الشجرة، لكن ان قصف صاحب الثمر هذا الثمر ووضعه في الجرين اي في الجرن يعني الذي يخجن فيه الثمر صار سارقا، تقطع يده. لان النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذا، قال ان قطفه صاحبه ووضعه في الجرين اي في حرز صار سارقا، لانه اخذه من الحرز، حينئذ تقطع يده. ففرق بين الحالتين. كذلك السارق والسارقة تقطعوا أيديهما، فأطلق اليد، اقطع اليد، كل هذه من الكف حتى الكتف يد. فأتت السنة النبوية وحددت لنا ما المقصود باليد، وهو هذا الكف، تقطع من هنا، لا تقطع من هنا ولا من هنا. فالنص القرآني أطلق معنى اليد، والسنة النبوية حددت معنى هذا الإطلاق، أي قال هذا زيادة على النص القرآني وهي ناسخة له، لا أحد يقول بهذا. كذلك علماء الأحناف ذكروا أنه لا يجوز المسح على العمامة، لأن آية الوضوء ليس فيها ذكر العمامة، فهذا زيادة على النص. والعجيب أنهم أجازوا المسح على الخفين ولم يرد أيضا في آية الوضوء، وهو زيادة على النص. فيقولون في العمامة إن زيادة على النص يعتبر نسخ فلا نأخذ به، ولا يقولون هذا في المسح على الخفين وهو زيادة على النص بالتأكيد. تعللوا قائلين ان احاديث المسح على الخفين متواترة. قلنا ان احاديث المسح على العمامة ان لم تكن متواترة فهي مستورة، والسنة المشهورة عند الاحناف يعتد بها، يخصص بها عموم القرآن ويقيد بها مطلقا. كذلك في قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر هنا مطلقة أم لا؟ عامة أم لا؟ عامة، تشمل كل الذكور. ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، وهو ذكر، والكافر ذكر. فهنا بلا شك مستثنين من الذكران في هذه الآية، وهذا زيادة بلا شك على النص. فكيف يجعلونها نسخا؟ وإن جعلتها نسخا فالسنة الأحادية لا تنسخ القرآن الكريم لأنه متواتر، والآحاد أضعف من المتواتر فلا ينسخ المتواتر. رد ابن القيم رحمه الله في بحث ممتع نفيس، ولعل ابن القيم رحمه الله هو أفضل وأقوى العلماء الذين ردوا هذا الحكم وهذه القاعدة، لأنها قاعدة جائرة فاسدة تعود بالإبطال على كثير من معاني الأحاديث النبوية. لقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال أن الأحناف ردوا السنن الثابتة التي تجيز لك أن تصوم عن الميت وتحج عنه. قالوا لا يصام عن الميت ولا يحج عنه لقوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فحجك عنه أو صومك عنه ليس من سعيه. فقالوا هذه زيادة على النص القرآني، مع أنهم جوزوا أن الحاج إن أغمى عليه وهو يحج أن يكمل عنه بعض الموجودين فرائض الحج، سواء أغمى عليه أو مات فهذا ليس من سعيه بلا شك، فهذا ليس من سعيه. ولم يروا أن هذا من الزيادة على الآية، وهو زيادة يقينا على الآية، على قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي هذا بحث ذكره العلماء وقالوا إن فعل الغير للمسلم إذا مات لا يبطل بقوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن هذا الفاعل إما أن يكون فرعا عن المفعول لأجله أو لا يمت له بصلة، بمعنى مات والد ففرعه أي ولده حج عنه أو صام عنه، فهذا فيه نص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، أي من كسبه وسعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فولدك من سعيه، فلو صام عنك ولدك أو حج عنك فهو داخل في الآية يقينا، لأن ولدك من سعيه. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فهذه الصورة الخلاف فيها قليل جدا، بل يجب أن يمحى. بقيت الصورة الأخرى، وهو أن يفعل هذه التطوعات رجل آخر. فقد أورد بعض العلماء أحاديث بعضها صحيح مفادها أن أناسا يجدون جبالا من الحسنات بفعل غيرهم، فهذا يدل على أن هذه الآية ليس المقصود بها ما تقبله الله تبارك وتعالى منة منه على عباده ولطفا منه. نعم ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا يقصر في تأدية الواجب ثم ينتظر أن يفعله عنه غيره. هنا ليس للإنسان إلا ما سعى، كالذي يقدر على الحج ويموت بغير أن يحج، فهذا لو حج عنه ولده، بل لو حج عنه أهل الأرض جميعا ما أسقطوا عنه فريضة الحج، لأنه قدر واستطاع السبيل ولم يفعل فانتفت الموانع فثبت الوجوب عليه، كأي واجب ثبت عليه وجوب الصلاة فلم يصلي، فمن قصر في أداء الواجبات لا يستطيع أحد أن ينوب عنه في ذلك، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن لا حجر على فضل الله تبارك وتعالى. فعندما يقول الأحناف إنه لا يجوز الحج عن الميت أو الصوم، ثم يقولون يجوز أن يناب عن المغمى عليه في الحج، ويقولون هذا ليس زائدا على كتاب الله، فهذا بلا شك من التناقض الواضح. وكذلك رد الأحاديث التي توجب الوضوء من مس الفرج ووجوب الوضوء من لحوم الإبل، في حين أنهم أوجبوا بحديث ضعيف الوضوء على من قهقه في الصلاة، وقالوا في رد أحاديث الوضوء من مس الفرج والوضوء من لحوم الإبل أنها زائدة على آية الوضوء في المائدة. فسبحان الله، والقهقه وردت في آية المائدة لم ترد في آية المائدة، فهذه زائدة أيضا على النص. لما لم تقولوا أنها نسخت النص، على الرغم من أن حديث القهقه لا يصح بل هو باطل؟ من قهقه في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة، في حين أنهم ردوا الوضوء من مس الفرج حديث بسرة بن صفوان، وله شواهد من حديث عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه، وفي حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. وكذلك حديث الوضوء من لحوم الإبل، فالوضوء من لحوم الإبل واجب، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر بن سمرة: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. وسئل صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. أنصلي في معاصم الإبل؟ قال: لا. أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فتراها هنا معكوس: توضأ من لحوم الإبل ولا تصلي في معاصم الإبل، لا تتوضأ من لحوم الغنم وصلي في مرابض الغنم، لا ونعم ونعم ولا. فهذا الجواب في التفرقة بين لحوم الغنم وبين لحوم الإبل واضح جدا، في أن النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة القول الآخر توضأوا من لحوم الإبل يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل. فليأكل لحم جملي يجب عليه أن يجدد الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين لحم الإبل وبين لحم الغنم. والعجيب أن الجماهير وهم لا يوجبون الوضوء من لحوم الإبل، إنما الذي يوجب الوضوء من لحوم الإبل هم الأحناف وطائفة غفيرة من أهل الحديث. وقد اعترف الإمام النووي وهو أحد المحققين من الأئمة الشافعية في كتاب المجموع بأن مذهب الحنابلة وأهل الحديث هو الأقوى دليلا، وضعف مذهب الشافعية والجمهور، وهو استحباب الوضوء من لحوم الإبل. والعجيب أن الذين يستحبون فقط الوضوء من لحوم الإبل يحتجون أن بهذا الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ، صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا: مناسبته أن أحد الصحابة دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى طعام، فأحدث بعضهم، وكان الصحابي دعاهم على جزور على جمل، فأحدث بعضهم فقاموا يصلون، فلم يحرج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الذي أحدث وقام معهم، فقال: من أكل لحم جزور فليتوضأ، فتوضأوا جميعا والذي أحدث معهم حتى لا يحرج. فهذا الخبر لا أصل له، يعني لا سند له، لا يصح. ثانيا، من علامة بطلانه أنه قدح في الصحابة. من يتصور أن يقوم صحابي فيصلي بغير وضوء لأنه محرج؟ هل هذا معقول؟ صحابي أحدث فبعدين يقوم للصلاة فيقوم في الصف هكذا بعدما أحدث ولا يخرج فيتوضأ لأنه محرج؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة أحدث بصوت في المجلس فجعلوا يتضاحكون، فقال لهم: ولما يضحك أحدكم مما يفعل؟ هذا الخبر تثبيته فيه طعن في مثل هذا الصحابي، مع أنه لا يصح. فهنا ما هي حجة القائلين باستحباب الوضوء من لحوم الإبل فقط؟ لا حجة، بل الحجة واضحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين اللحمين: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فهذا واضح جدا. فالذي يقول أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم ردوا هذا الحديث لأنه لم يرد. ويتراه المصنفون في فضائل الشافعي رحمه الله انه تناظر مع محمد بن الحسن السيباني رحمه الله، وهو صاحب ابي حنيفه رحمه الله الجميع، فقال له: ما تقول في رجل قهقه في صلاته؟ ما حال وضوئه؟ قال: وضوئه باطل. قال: ما حال صلاته؟ قال: باطله، يعيد الوضوء والصلاة. قال: ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ وهو يصلي مرت عليه امرأة قال لها: يا جميل، ما حال طهارته؟ قال: تامة. ما حال صلاته؟ قال: باطلة، يعيد الصلاة دون الطهارة. قال: سبحان الله، أقذف محصنة في الصلاة أهون عندكم من قهقه؟ يعني يقهقه فيعيد الوضوء، يقذف محصنة في الصلاة لا يعيد الوضوء، كيف هذا؟ وأنتم من أقيس الناس وهذا من أفسد القياس. فأخذ محمد بن الحسن نعله وانصرف. فأنتم ترون حتى على هذه القاعدة التي قعدها أبو الحسن الكرخي وتبعه جماعة غفيرة من الأحناف لم يثبتوا عليها. كذلك هم يجوزون لفاقد الماء ان يتوضأ بنبيذ التمر. النبيذ نبيذ التمر اذا وضعت التمرات في الماء حتى اخذ الماء من حلاوة التمر هذا اسم نبيذ، مش النبيذ المشهور الان. يحتج الاحناف بحديث المنكر وهو حديث عبد الله بن مسعود انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، لو صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يقرأ القرآن على الجن اخذ معه عبد الله بن مسعود، فلما قرأ عليهم ورجع قال أمعك وضوء، أمعك ماء يعني الوضوء، قال لا معي نبيذ، معي نبيذ، فأمره أن يصب عليه ليتوضأ وقال ثمرة طيبة وشراب طهور، ثمرة طيبة وشراب طهور. أطبق علماء الحديث على أن هذا الحديث باطل، أطبق علماء الحديث على أن هذا الحديث باطل، وأن عبد الله بن مسعود لم يشهد ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجوزوا لمن فقد الماء أن يتوضأ بنبيذ التمر. أليس هذا زائدا عن آية المائدة؟ قطعا زائدا، بل ألغت حكما في آية المائدة، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأنت إذا فقدت الماء لا تتوضأ بنبيذ التمر إنما تتيمم بالصعيد الطيب، فهو لغى، فهو بهذا الحكم لغى التيمم الذي هو البدل عن الأصل إذا فقدت الأصل، مع إجماع العلماء أن الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ونبيذ التمر تغير طعمه ولونه ولربما ريحه، فإذا أخذ الماء من صفة التمر تغير لونه وتغير طعمه، فانظر كيف انهم وضعوا الاصل ثم احتجوا باشياء عادت على الاصل بالالغاء لبعض الجزئيات فيه كمثل الوضوء بنبيذ التمر. فالحاصل ان هذه القاعدة كما يقول ابن القيم، وهو الحليم، ابن القيم حليم في البحث ليست عنده الحدة، احتج عليهم في هذا البحث وقال اوجدوا لي فرقا صحيحا بين ما تأخذون وما تردون، ان تردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقواعد قعدتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، تتبعون امامكم لانه افتى بوجوب القهقه، وتخالفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا تتبعون النبي عليه الصلاة والسلام إلا إن وافق قوله قول إمامكم، فإن اختلف قوله صلى الله عليه وسلم مع قول إمامكم أخذتم بقول إمامكم، ومن أولى بالاتباع، وشدد عليهم وأورد لهم أمثلة كثيرة جدا تدل على سعة اطلاعه في كتابه النفيس القيم الذي يجدر بمن تأهل للفتية او اراد ان يتأهل ان يقرأ هذا الكتاب قراءة متأنية، فان لم يفعل جهل كثيرا جدا من العلم، وهو كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين في 4 مجلدات، اعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب فريد في بابه كالموافقات للشاطبي فريد في بابه لم ينتج احد على منواله بعده رحمه الله. فاستغرق نحو 25 صفحة يضرب الأمثلة في بيان تناقض الأحناف في وضعهم لقاعدة أن الزيادة على النص تعد نسخا للنص. لكن على أي حال نحن نبهنا على هذه القاعدة لأنها أدت كما رأيتم إلى اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي. فهذا يجيز الوضوء بنبيذ التمر إذا فقد الماء، وجماهير العلماء إنما يجيزون له أو يوجبون عليه أن يتيمم إذا فقد الماء. فاختلفوا في الفتية لأنه لاختلافهم في هذا الأصل. وهناك أشياء أخرى كثيرة ننبه عليها عرضا، أي على سبيل الذكر، حتى ننهي في هذا المجلس الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء لأنها طويلة وتحتمل دروسا كثيرة مستقلة. منها أن بعض العلماء وأخص بهم أهل الحجاز كانوا لا يحتجون بأحاديث أهل العراق، وكانوا يقولون إذا حدثكم أهل العراق فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب. وقيل لأحد الأئمة الأعمش سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود حجة، السند دهوت تقرأ في كتب المصطلح انه من سلسلة الذهب، يعني رجاله ائمة ثقات اثبات حفاظ كل ما شئت فيهم من مدح. سفيان الثوري، سليمان بن مهران الاعمش، ابراهيم بن يزيد النخعي، الاسود بن يزيد النخعي، عبد الله بن مسعود. فقال لبعض علماء الحجاز وساق له هذا الحديث حجة، قال له إن لم يكن لهذا الحديث أصل بالحجاز فلا. وقال بعضهم انظروا إلى الحديث إن وجدتم له أصل عند الحجازيين فنعم وإلا فلا نخاع له. وصار بعض الناس يحتجون لأحاديث بلدهم ولا يحتجون لأحاديث البلدان الأخرى. فبالتالي إذا رأى الحجازي حكما في أحاديث العراقيين ليس عند الحجازيين لا يأخذ به والعكس. فبالتالي تجد الأحكام اختلفت، لأن هذا لا يحتج بحديث العراقيين وهذا لا يحتج بحديث أهل الحجاز. نعم، في الزمن في القرون المتقدمة، لأن حتى جاء الشافعي رحمه الله فقال لأحمد ابن حنبل رحمه الله يا احمد انتم اعلم بالحديث منا ونحن اعلم بالفقه منكم، فاذا جاءك حديث لم اقل به صحيح فنبئني كوفيا كان او حجازيا او بصريا او شاميا. قال الذهبي رحمه الله ولم يقل له او مصريا، لان الشافعي رحمه الله كان ادرى باحاديث اهل مصر من احمد، ان الشافعي مصري وبلدي واصحاب البلد ادرى بمروياتهم من غيرهم. فابصر الشافعي رحمه الله مسألة الاحتجاج باحاديث بلد دون بلد، قال ان صح الحديث فانبئني اصير اليه كوفيا كان او عراقيا او شاميا او حجازيا. وكذلك صنف ابو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله كتابا في مفاريد احاديث الامصار، يقول من فرد به اهل مكة ويرويه، من فرد به اهل المدينة ويرويه، من فرد به اهل العراق ويرويه الى اخره. ف فهذا أيضا كان من الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء. وسبب آخر وهو أن بعض العلماء كان يضيف إلى الاحتجاج بحديث الآحاد بعض القرائن التي لا يضيفها الآخر، كمثلا أن ينقل الحديث فقيه مش راوي أي راوي لا، إذا خالف الحديث قياس الأصول إحنا إذا خالف الراوي في حديثه قياس الأصول إذا نحتاج إلى فقيه أن يكون الراوي فقيها، وألا ينفرد أحد الرواة بحديث عمت به البلوى، بل إذا كان هناك حديث تعم به البلوى لا نأخذه من راو واحد. وبهذه القاعدة رد الأحناف قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. احتج الشيخان بجميع رواته كما قال الحاكم إذا بلغ الماء قلتين، القلة مش الأولى للإناء اللي انت بتشرب منها دي، القلة اللي هي زي الزير كالحب، الزير اسم حب، هذا الحب يسمى قلة، والبلاص هذا أيضا يسمى قلة، وقلال هجر التي وردت في بعض الأحاديث الضعيفة متفاوتة الأحجام، فمنها جرار عظيمة ومنها جرار متوسطة ومنها جرار صغيرة. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا إن الماء أعز شيء عند العرب، وهذا الحديث بلا شك من أيسر الأحاديث في الماء وفي حكم الماء، ومما يحتاج إليه عامة المسلمين، فكيف ينفرد به عبد الله بن عمر فقط؟ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو الراوي الذي روى هذا الحديث، كيف والماء عزيز ويعني يحتاج إليه الخاص والعام، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء وكذلك رفع الغسل يكون بالماء، وهذا الحديث من أيسر الأحاديث في الماء، كيف لا يعلمه جماهير المسلمين ويكون عند عبد الله بن عمر فقط؟ فيقولون ان الاحاديث التي تعم بها البلوى ويحتاج اليها جماهير المسلمين لا يكفي فيها راو واحد، وادعوا شذوذ هذا الحديث، وسنرد على هذه الدعوة ردا كاملا في حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث في اثناء الشرح من هذا الكتاب. فهذه الاسباب المجملة التي فصلنا بعضها وأجملنا بعضها الآخر أدت إلى اختلاف علماء المسلمين في فتواهم وفي مقالاتهم. فالواجب على من تلبس بالعلم ألا ينكر على العلماء أنهم خالفوا أو على بعضهم أنه خالف حديثا واضحا أمامه، كما قلنا لأن هؤلاء العلماء لم يخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهوى. نحن نعتقد هذا اعتقادا جازما لان حسن الظن يقتضي ذلك، لذلك تجد مناقشات العلماء تتسم بالهدوء، اما الارعن الذي لم تقلم اظهاره في العلم فيهيج اذا راى عالما خالف نصا ويتهم العالم بمخالفه النص، وفي احسن الاحوال يتهمه انه لا يفتي بنص اي من عنده. هذا لا يجوز لمن تلبس بالعلم الشرعي. والسبب كان في فرض الأسباب التي اختلف من أجلها علماء المسلمين لأجل هذا، ألا يتطاول أحد الناشئة على بعض علماء المسلمين فيزعم أنه خالف الحديث أو خالف الآية، حاشاه من ذلك. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم في الخميس القادم في هذا المسجد دروس بلوغ المرام في أدلة الأحكام اللي هو متن الكتاب الذي صنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هل هناك أي استفسارات في الدرس أي تتعلق بموضوع الدرس؟ رجل حج الفريضة، في تفصيل فيما يتعلق بالدرس؟ تمر المعلق. لا لها طبعا لها ضابط. بيسأل هل يعني الثمر المعلق الذي لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في أخذه من على الشجر هكذا مطلق ولا له قيد؟ له قيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في النسائي وغيره: ما أخذ ذو الحاجة غير متخذ خبنة، غير متخذ خبنة. الخبنة اللي هو حجر، يعني يأكل ولا حجر الأولاد؟ لا، لا يتخذ خبنة، فإن اتخذ تقطع يده. لا طبعا هناك حد لما تقطع به اليد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. يعني المسألة دي كنا فصلناها لو تذكرون في خطبة في المصالح المرسلة، لما كنا بنرد على الذين قالوا إن عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة في عام الرمادة، وذكرنا أن هذا باطل، وأن عمر بن الخطاب يستحيل أن يوقف حدا من حدود الله تبارك وتعالى. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في عام المجاعة أن الذي يأخذ السيء إنما يأخذ ليأكل لا يسرق، فيقول: هذا ليس بسارق، هذا محتاج، كالذي أخذ من على الثمر المعلق. إنما إن ثبت لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الرجل سرق فوق النصاب، وسرق من الجرين اللي هو من مكان الحرز، واتخذ خبنة، إذا ثبت أنه سارق، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك المسألة أن تأخذ من على الشجر ما تشاء، لكن قال: ما أخذ ذو الحاجة غير متخذ خبنة، أي لا يأخذ شيئا في حجره أو في قفص أو نحو ذلك. نعم. ليس قول الجمهور دائما هو الصواب، وهذه ايضا من المسائل التي سننبه عليها، لان بعض الناس ظن ان قول الجمهور يرادف الاجماع، فهذا ان يرد رأي الجمهور هيبته ان يرد الاجماع، وشتان بين رأي الجمهور وبين الاجماع. الجمهور اي الكثرة، الجمهور اي الكثرة. الحجة على الكل سواء كان الجمهور او كان الاجماع انما يكون في الحديث، لان الادلة الشرعية المعروفة كتاب وسنة واجماع، فلا يكون اجماع بخلاف حديث اي بخلاف نص، وان ثبت ومستحيل يثبت والحمد لله، فان ثبت ان هناك اجماع على خلاف النص فلا عبرة بالاجماع، فكيف اذا كان قول الجمهور على خلاف النص؟ كيف اذا كان قول الجمهور على خلاف النص؟ لانه محتج كما قل بهذه الحكاية التي لا اصل لها، قالوا ان قوله صلى الله عليه وسلم: من اكل لحم جزور فليتوضأ، نزل على سبب، وهذا السبب انه احب ان لا يحرج هذا الصحابي، فامرهم جميعا ان يتوضأوا، فليس في هذا ايجاب، ولذلك لم يأتوا بحجة في الرد على الذين تمسكوا بالحديث، وان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحوم الابل وبين لحوم الغنم تفريقا واضحا جدا: انا توضأ من لحوم الابل؟ قال: نعم. انا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فاين قول الجمهور؟ هذه واحدة. الثانية ان كثيرا من الناس يتجوز في إطلاق كلمة الجمهور كما يتجوزون في إطلاق كلمة الإجماع، فصاروا يطلقون الإجماع على عدم وجود المخالف، مع أن تعريف الإجماع في علم أصول الفقه معناه أن يجمع جميع المجتهدين، خلي بالك من لفظ الجميع، المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الحكم. فإذا ثبت إن في مجتهد لم يجل بدلوه في هذا الحكم انخرق الإجماع. فإن ثبت أن أحد العلماء بلغه هذا الحديث ولم يجل بدلوه في هذا الحكم انخرق الإجماع. فمن أين لنا أن نحصر جميع المجتهدين في الأمة المسلمة؟ من أين لك؟ ثم أكل ساكت ينسب له قول؟ ثم قد يكون هناك عارض جعل المجتهد لا يجهر بالرأي، ثم قد لا يبلغ الحكم إلى هذا المجتهد. لذلك قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. ليس في هذا نفي لحقيقة الإجماع كالمعتزلة وغيرهم الذين نفوا الإجماع، لا، لكن الإمام أحمد قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعل الناس اختلفوا. والإحاطة بأقوال جميع المجتهدين لا يمكن لأحد أن يحصله. إذن فذكر تعريف الإجماع في كتب أصول الفقه مستحيل وقوعه حقيقة. طيب، هذه الإجماعات التي نجدها في كتب العلماء وبالإجماع وبالاتفاق، تقرأ هذا كثيرا، هل فعلا بالإجماع على التعريف المذكور في أصول الفقه؟ نقول لا. طيب، كيف ساغ لهم أن يقولوا بالإجماع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: إن العلماء يطلقون الإجماع هنا على عدم معرفتهم بالمخالف. يعني هذه المسألة أنا لا أعلم فيها مخالفا، يبقى إجماع. عرفت إزاي؟ يعني اطلعت على جميع الكتب فلم أرى مخالفا لهذه الفتوى، فيتجوز في إطلاق كلمة الإجماع على هذه الصورة، وهي في الحقيقة على تعريف الأصول ليست بإجماع. كذلك يتجوزون في إطلاق كلمة الجمهور، لأنهم تجوزوا أيضا في الإجماع. فبعض العلماء الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية أو المالكية يقولون: قال الجمهور أي جمهور المذهب وليس الجمهور. وبعضهم يقول: قال الجمهور إذا وقف على 10 قالوا بهذا القول، و5 قالوا بالقول الآخر. فيقول لك قال الجمهور. وعلى أي حال، فلو ثبت أن الجمهور قالوا بقول ولم تظهر لنا حجته، وظهر لنا من حديث واضح الدلالة لم تدخل عليه قرائن ولم تنتهي عن ظاهره أنه يخالف فتوى الجمهور، لا يجوز لنا أن نفتي بفتوى الجمهور وأن نترك الحديث الصحيح. نعم، نحن نعذر الذين خالفوا هذا الحديث ولا نتهمهم، لكن ليس هذا مسوغ أن نتبعهم وعندنا الحجة الباهرة الظاهرة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام الواضح البين، لا سيما إن كان قد قال بمقتضاه بعض المجتهدين. فإن علمت أن المذهب الحنبلي الفتوى المعتمدة فيه الوجوب من لحوم الإبل، وأن جماهير أهل الحديث أيضا والظاهرية يقولون بوجوب الوضوء من لحوم الإبل تبعا لهذا الحديث، علمت أن المسألة ليست يعني مسألة فريدة ولا غريبة. أضف إلى ذلك قول الإمام النووي، وهو من أجل المحققين في المذهب الشافعي، حتى سماه العلماء هو والرافعي الشيخين في المذهب الشافعي، مع أن المذهب الشافعي من أسرى وأعظم المذاهب في الفقه الإسلامي الذي يعج بالعلماء الفصاحى. أكثر المذاهب فراعا بالعلماء والفحول المحققين هو المذهب الشافعي. ومع ذلك اتخذ النووي رحمه الله او تبوأ هذه المكانة العالية برغم انه مات صغيرا عن 45 سنة، صار احد الشيخين في المذهب الشافعي. يقول في كتاب المجموع، وهو من اعظم الكتب في الفقه لو تم، ان الامام النووي كما ذكرت قبل ذلك مات ولم يتم كتاب المجموع، انما وقف عند بيع السلم في البيوع ومات رحمه الله تعالى. قال في هذا الكتاب الذي قال فيه بعض العلماء اعطش رجوع واشتري المجموع، شيخنا الشيخ محمد نجيب المطوعي رحمه الله كان يقول هذه العبارة وهو يشرح لنا كتاب المجموع، اعطش رجوع واشتري المجموع لعظم هذا الكتاب وثقله في الفقه الإسلامي. يقول ومذهب أهل الحديث والحنابلة هو الأقوى دليلا. حسبنا هذا، حسبنا هذا، لو تعارض قول الجمهور مع الحديث لا يشك أحد في تقديم الحديث. طبعا العلماء لهم شروط، لهم شروط يعني يطول الأمر بذكرها، مثل أي أحد يظهر له معنى ظاهر من الحديث يخالف قول الجمهور وليس له فيه سلف، لا، هذه المسألة أيضا مضبوطة حتى لا تدب الفوضى أيضا في الفقه، وهذا إن شاء الله نذكره تباعا منثورا كلما جاءت مناسبته على الدروس. يقول ان الامام النووي ذكر ان العلماء الخلفاء الاربعة رضي الله تعالى عنهم جاء بعض الروايات عنهم انهم كانوا لا يوجبون، مش لا يوجبون، لا يوجبون، من الجمهور يقولون يستحب الوضوء من لحوم الابل لا يجب. فالخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة واهل الحديث في وجوب الاستحباب، الحنابلة يوجبون والجمهور يستحبون فقط. فيقولون ان نقل عن بعض الائمة الاربعة او عن الائمة الاربعة انهم لم يوجبوا الوضوء من لحوم الابل، والجواب ان فأن ليس كل الأئمة الأربعة وردت عنهم بأسانيد صحيحة هذه الفتوى. ثانيا، لو سلمنا أنه صح أن الخلفاء الأربعة اجتمعوا على القول بعدم وجوب الوضوء من لحوم الإبل، فلا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على قولهم عند جميع العلماء لأمرين. الأمر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تقدم سنته صلى الله عليه وآله وسلم في الاحتجاج على سنة الخلفاء الراشدين. ثانيا، أن هؤلاء الخلفاء يستحيل، وقد قدمنا أمثلة رائعة واضحة على ذلك، يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك، بل إن إذا أفتوا بفتوى على خلاف الحديث دل على أنها لم تبلغهم، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، نستأنس بما صح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بحث المتعة احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له بعض الجالسين أظنه عطاء، قال قد قال فيها أبو بكر وعمر بكذا وكذا، أي بخلاف ما تقول من الحديث. فقال ابن عباس يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر، وهل لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى لو احتجوا بمثل هذه الحجة فالجواب عنها سهل جدا، وقد وردت أمثلة كثيرة في تضاعيف الدروس السابقة. نعم. ليس على المقلد شيء كما قلنا، لأن جماهير العلماء يقولون مذهب العامي مذهب مفتيه. أنت رجل من العوام لا يجوز لك أن تخالف مذهب مفتيك، وقد فصلنا قبل ذلك الجواب عن هذه المسألة. فإذا كنت حنفيا والمفتي لك حنفي وأفتاك ولو كانت فتواه خطأ من وجهة نظر غيره من المفتين لا على المقلد شيء، ما عليه شيء، إنما هذا على الذي أفتاه. إن كان أفتاه بعدما استفرغ الوسع فيؤجر أجرا واحدا، إن كان أفتاه عن غير علم فهو معذور بلا شك. يعني قال تأخرت، قال أتيت فوضعت أتيت، قال لم تختصر هذه أيضا، يعني تقصد هذا. يعني يقول الأخ إن ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وثبت وهذا في صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تأخر يوم الجمعة وعمر يخطب فدخل، فقال سأله عمر عن سبب تأثيره، ففهم منه أنه كان على عجل فتوضأ وجاء، قال ولم تغتسل أيضا. فيقول إن كيف نفهم الوجوب من قول عليه الصلاة والسلام وهذا عثمان رضي الله عنه لم يغتسل؟ فيقول إن هذا أحد الخلفاء الراشدين وخالفت قال فتأله السنة، وهو قول عليه الصلاة والسلام من جاء إلى الجمعة فليغتسل أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نقول إن العلماء الذين قالوا بعدم الوجوب وهم الجمهور أيضا وأن غسل الجمعة مستحب فقط لم يركنوا إلى قول عثمان، إلى فعل عثمان رضي الله عنه فقط، إنما احتجوا بأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام وهو حديث حسن ويصححه بعض العلماء: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لذلك قال الإمام النووي في رياض الصالحين لما أورد هذا الحديث غسل الجمعة واجب، قال هذا وجوب اختيار، ليس الواجب على طريقة الأصوليين، لأن الوجوب اللي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام لا ننزله على قول الأصوليين الذين توضأوا على عنه عليه بعد ذلك، والمسألة فيها طول. لكن الأمر يختلف هنا، الأمر يختلف أن هناك في أحاديث مع القائلين بالاستحباب، أما القائلين بالاستحباب لديهم اللحوم الإبل فليس معهم حديث مرفوع كما كهذا الحديث الذي هو مع الحنابلة وأهل الحديث. هذا كلحوم الغنم، جميع اللحوم تأخذ لحوم الغنم، لا نحرم شيئا إلا بنص، وما سكت عنه فهو عفو. يعني في دار التحريم لابد من نص صريح، إنما الحل الأصل في الأشياء هذه الحل. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال توضأوا مما مست النار ونسك هذا الفتن، فصارت جميع اللحوم التي مستها النار تأكلها بغير أن تحدث وضوءا إلا لحوم الإبل. توضأوا من لحوم الإبل أي المطبوخة، طبعا بالفهم، لأن لا يتصور أنك تأكل لحم الجمل نيئ، فمعنى توضأوا من لحوم الإبل أي توضأوا من لحوم الإبل التي مستها النار. فبدلالة الحديث الآخر أن ترك الوضوء مما مست النار يدل على أن جميع اللحوم إلا لحم الإبل فقط لا يتوضأ منها. وبهذا الفجر كفاية، والحمد لله رب العالمين.